وقت ما تتقلب احلى حاجه في حياه كل واحد مننا الكارثه. متهيالي لا انت ولا انتي ولا حتى انا هيجينا نفس نكمل اي حاجه. المهم كل الحكايه اللي المفروض تتحكي وانك تسمعها عشان ما ينفعش تسمع اكتر من كده بدات معايا انا. انا اسمي عادل محمد عبد الحكيم، انا عندي 21 سنه في كليه هندسه جامعه اسكندريه. صحابي هم عامر وادهم ويامن، دول صحابي المقربين اللي الحكايه برضو بدات معاهم. كنا كلنا قاعدين في خطر في بال عامر وقال احنا لازم نعمل رحله كده نفك فيها من جو المذاكره والملل اللي احنا عايشين فيه ده، وقال ايه رايكم في رحله يخت في العين السخنه نفك فيها شويه عن نفسنا. بصراحه وبالنسبه لي الموضوع ده جه في وقته، لاني برضو زهقت من جو الملل ده وعايز اخرج شويه من طبع المذاكره ده. الفكره نالت اعجاب الكل واتفقنا خلاص على يوم الحد. حضرنا حاجتنا ويامن صاحبنا جاب برضو عده صيد وعمل فيها الصياد اللي اصطاد البحر كله. حضرنا هدومنا وجهزنا الشنط والحاجات الخاصه بالاكل ومشينا الصبح بدري. وصلنا فعلا للمرسى بتاع اليخت وخدنا حوالي نص ساعة عبال ما خلصنا إجراءات الخروج باليخت من خفر السواحل والبطايق والحاجات دي. لو انت جربت الموضوع ده هتفهم كلام. المهم حصلت حاجة واحنا واقفين، انا مش عارف ليه ركزت معاه. الرئيس بتاع اليخت اللي احنا اتفقنا ان احنا هنطلع بيه كان واقف مع واحد تقريبا هو المسؤول عن التصريحات والبطايق وكده يعني، وعملية وشوش بكلام انا بصراحة ما سمعتش منه حاجة لكن قلقت شوية. جه صاحبي ادم وقال لي ايه حضرتك هتفضل واقف كده يعني، ما تيلا الاجراءات خلصت وهنمشي بقى. قلت له لا انا خلاص جاي اهو جاي. وطلعت اليخت ونسيت كل حاجة، واليوم كان بصراحة يوم ظريف جدا برغم اننا كل يوم مع بعض لكن عمرنا ما ضحكنا وقعدنا وهزرنا مع بعض كده، والجو كمان كان حلو. بالمناسبة يا من صاحبنا قام وقال انا هصطاد، وقال ايه هيغدينا. عشمنا بانه صياد وبيعرف يصطاد وطلع ولا بيفهم اي حاجة في الصيد. فضلنا مستنيينه حوالي ساعتين من ساعة ما خرجنا عشان يطلع حتى سمكة يتيمة مفيش. وفي الاخر ومعرفش ازاي السنارة شبكت في حاجة، والغريبة ان الحاجة دي كانت نجمة بحر. ما تسألنيش ازاي، هو ده اللي طلع. الرئيس بتاع اليخت اول ما طلعت انا كنت مركز معاه لقيته مبرق ليها قوي كده وكأنه شاف عفريت. طبعا الطريقة اشتغلت اكيد من كله بس سيبناه يكمل صيد، وعامر كمان وادهم قاموا ساعدوه شوية عشان يصطادوا كام سمكة كده يدوب يكفوا الغدا. وفعلا خلصنا واتغدينا. قعدنا شوية، وبالمناسبة احنا كنا واخدين يومين بيات في اليخت. الليل بدأ يعوم والغروب كده كان يعني بدأت الشمس خلاص بتروح. نزلنا الأوض اللي تحت بعد ما اتغدينا وتهدينا من كتر العوم كمان، وفضلنا نهزر ونتكلم لحد ما نمنا. طبعا احنا في نص المية وبالليل وصوت المياه من الطبيعي انك تسمعه، لكن صوت المياه كان غريب شوية. صوت ناس بتتكلم على صوت همهمة طالع مع صوت البحر. صحيت ادم وقلت له اسمع كده في صوت المية غريب. قال لي صوت ايه في ايه؟ قلت له الصوت ده انت مش سامعه؟ حرك دماغه كده وقال لي لا سامع. ايه ده؟ قلت له معرفش انا سمعت الصوت ده استغربت فصحيتك. قال لي ايه ده؟ قلت له ايه؟ قال لي النجمة دي ايه اللي جابها هنا؟ قلت له نجمة ايه انت كمان؟ انا بكلمك في ايه وانت بتقول لي ايه؟ وانا بكلمه بصيت على مكان النجمة اللي هو كان باصص عليه، لقيت حاجة غريبة قوي. النجمة لما طلعت من المايه كان لونها اللون الاصفر العادي ده، النجمة سودت. بصيت لأدم قلت له النجمة دي ما كانتش سودة. ساعتها تقريبا الصوت كان اختفى وما بقاش ليه أثر. قال لي هي الحاجات دي لما بتطلع من البحر بتموت وبتغير لونها. قلت له نعم. قال لي اه والله يا ابني انت عمرك ما طلعت قوقعة من البحر وسبتها شوية لقيت لونها غمق؟ وبعدين مالنا احنا ومال لونها؟ هي ايه اللي جابها هنا اصلا؟ البتاع دي عامر كان بيهزر فوق على سطح اليخت وبعدين رماها ولا مش عارف نسيناها احنا كمان. يبقى مين اللي جابها؟ انت جبتها؟ قلت له لا انا ما جبتش حاجة. ادهم راح ماسكها وراح مصرخ وقام رميها من ايده. قربت عليه لقيت ايده بتنزف بغزارة شديدة جدا كأنه ماسك سكينة مثلا وجرح نفسه جرح عميق. قال لي ايه ده البتاع دي لسه حية؟ قلت له حية ايه انت هتستعبط انت كمان؟ انت مش لسه قايلي ماتت وتغير لونها؟ قال لي امال انا ايدي اتعورت لوحدها يعني؟ الصوت بدأ يرجع تاني بس المرة دي كان متزامن مع حركة اليخت اللي زي ما يكون في موج عالي ولا حاجة خلى عامر ويامن يقوموا من النوم. لقيت يامن بيقول ايه ده في ايه؟ المفاجأة بقى لما لقيته بيقول لي هو ادهم فين؟ بصيت حواليا كده قلت له نعم ادهم ايه اللي فين؟ ادهم كان واقف هنا حالا. سبتهم وطلعت جري على فوق قعدت انادي عليه وادور عليه ما لقيتهوش. دخلت كابينة بتاعت الرئيس لقيته نايم واول ما دخلت سحلت قال لي في ايه يا ابني؟ ما ردتش عليه وطلعت بره ادور على ادهم مش لاقيه. ادهم اختفى. عامر لقيته جاي بيجري عليا بيقول لي يا ابني انت في ايه؟ قلت له ادهم مش موجود. قلبت عليه اليخت ملوش اثر. قال لي يعني ايه مش موجود؟ قلت له والله العظيم ثلاثة مش موجود. نزلت تحت لقيت يامن واقف بصص على الارض وبيقول لي ايه الدم ده؟ قلت له ده دم ادهم. قال لي انت عرفت منين؟ قلت له يا ابني ما هو كان واقف معايا قبل ما تصحى ولما مسك النجمة وانا بشاور على مكانها اللي انا كنت شايفها محطوطة فيه ما لقيتهاش. عامر قال لي نجمة ايه؟ نجمة ايه يا عم؟ النجمة دي انا اصلا كنت بهزر مع يامن ووقعت مننا في المية. قلت له وقعت ايه؟ لا وقعت ادهم كان ماسكها مفيش 10 دقايق وتعور منها والدم اللي على الارض ده دم ادهم من ايده. يامن لقيته بيبص لي بيقول لي عادل ادهم راح فين؟ قلت له راح فين ايه انا ما اعرفش. ما انا كنت واقف معاه وانتوا كنتوا معانا. قال لي معاك ايه؟ احنا قمنا ما لقيناش غيرك واليخت كان بيتحرك تقريبا كان فيه موج عالي ولا حاجه. قلت له ايه اللي انت بتقوله ده؟ قال لي ايه اللي انت بتقوله ده؟ نجمه ايه اللي عورته؟ هي اصلا عامل رماها بيقول لك. لحد ما عامر اتكلم وقال احنا هنعمل ايه دلوقتي وقتها مش موجود؟ محدش رد لان محدش عارف ايه اللي حصل الا يامن. كان عمال يبص لي وكانه بيقولي انت عملت حاجه في ادهم. النهار طلع هو محدش فينا نام ولا ذاق طعم النوم. فضلنا قاعدين محدش بيتكلم كله عمال يفكر لحد ما انا قمت وقلت لهم طب هو موبايل ادهم فين؟ مش يمكن يكون معايا نتصل بيه؟ طيب يامن راح بصيت وقال لي نتصل بيه على اساس انه روح صح؟ خدها عوم من نص الميه للبيت وموبايله كان معاه صح؟ ونتصل بيه فيقول لك ايه عادل معلش اصل انا كنت بهزر معاكم انت مجنون. اتصلت بيه لقيت موبايله مقفول. انا برضو تفكيري غبي بس انا بحاول افكر في اي حل يعني. عدى حوالي ساعتين او اكتر وجات لي رساله ان موبايل ادهم اتفتح. ايه ده ازاي؟ اتصلت بسرعه قعد يديني جرس ومحدش بيرد لحد ما رد. قلت له ايوه يا ابني انت فين؟ احنا قلبين عليك الدنيا. قال لي عادل لو سمحت انا مش عايز اتكلم كل اللي عاوز اقوله لك ان انا مش عايز حد منكم يكلمني تاني لو خايفين على نفسكم محدش يكلمني. قلت له يا ابني انت في ايه، ايه اللي انت بتقوله ده، وبعدين انت مشيت من هنا ازاي اصلا؟ قال لي ما يتهياليش هتفهم اي حاجة غير لو شفت بعينيك. قلت له اشوف ايه يا ابني انت ما تقلقنيش. وانا بكلمه يعمل خطف مني الموبايل زي ما تقول ما كانش مصدقني وعايز يتأكد. رد عليه وقعد يقول له ايه، ايه اللي انت بتقوله ده، يعني ايه، مين؟ وقام قافل وزي ما يكون سمع مصيبة. هزيته قلت له يا ابني انت في ايه، اتخرس. فضلنا واقفين شوية عشان يتكلم وهو رافض الكلام. الليل بدأ يهجم علينا واحنا شبه مش مستمتعين بأي حاجة خالص ولا كأنها رحلة، بس مكالمة أدم خلتنا نهدى وننسى الموضوع شوية، وعامر كمان حاول يلطف من الجو عشان خلاص ما بقاش فيه مشكلة، بس من الواضح ان تفكيره كان غلط. بحلول الليل والكل تقريبا ارتاح وما بقاش في حد قلقان غير يامن تقريبا ما نامش. على حوالي ساعة ثلاثة تكرر نفس اللي حصل تاني. الصوت رجع ورجعت اسمعه تاني، بس المرة دي سمعت الصوت جاي من فوق من على السطح بتاع اليخت. قمت اتسحبت وطلعت بالراحة على فوق، وده اللي شفته، يامن مربوط ومرمي في جنبه وفاقد الوعي. معرفتش اشوف حاجة تاني، مش معرفتش اشوف حاجة عشان ما كانش في حاجة، لا انا معرفتش اشوف حاجة لان ان في حاجة جت من ورايا واتهبدت على دماغي خلتني افقد الوعي كمان ببطء لحد ما غبت عن الوعي تماما. لان الجو هو هو، عارف لما تنام بالليل وتصحى برضه بالليل فتحس انك ما نمتش، هو ده اللي حسيته. فوت لقيتني قاعد في اوضه ضلمه بس سامع صوت المايه وحركتها، احنا لسه في اليخت. بس انا مش شايف حاجه، الدنيا ضلمه قوي. حسيت بحركه حواليا فقعدت احاول اقوم عشان اتحرك، لكن اكتشفت ان انا كمان متكتف. وفجأة نور المكان اللي كنت فيه كله نور ولقيته قاعد قدامي، الرئيس بتاع اليخت. قلت له انا بعمل ايه هنا وفين يامن، انت عملت فيه ايه؟ قال لي لا سمح الله يا ابني، هو انا شكلي قتله. انا ما عملتش حاجة لحد خالص. انت مش مؤمن بالقدر ولا ايه؟ وده قدر ومكتوب، كل واحد هيحصل له حاجه فهي مكتوبه له يعني. قلت له يامن، وديت يامن فين؟ قال لي يا ابني انت ليه فهمني غلط، صحابك كلهم كويسين، انت مش صاحبك كلمك برضو. قلت له انت تقصد مين؟ قال لي صاحبك الاولاني، الضحيه الاولى. قلت له ضحيه؟ قال لي ما تقلقش. مش هو رجع وكلمك كمان؟ هو بس في اول كام شهر كده هيحصل حاجات كتير، ومعرفش بصراحة عواقبها تبقى ايه، بس ممكن يرجع طبيعي تاني. يمكن الحاجة الوحيدة اللي هيبقى فيها خسارة انكم مش هينفع تبقوا صحاب تاني. بص، يمكن دلوقتي مش هتعرف تفهم اي حاجة، بس انا هساعدك. قلت له تساعدني في ايه؟ انا مش فاهم حاجة. بص في الارض وقال لي ما هو ما انت ما ينفعش تعرف دلوقتي، كلها شوية وصحابك هالباقيين هيفوقوا وهيقوموا، بعديها بقى انا احكي لك. قلت له بعديها ايه، احنا المفروض هنروح النهاردة اصلا. قال لي لا ما هو انتوا هتفضلوا كمان يوم معانا كده. قلت له نفضل يوم ايه كمان، لا احنا هنروح. قال لي ما ينفعش تروحوا النهاردة حبيبي، ما ينفعش. قلت قلت له ليه ما ينفعش؟ قال لي ما هو لازم 3 ايام. ما هو انا لو اعرف ان الميعاد كان امبارح انا ما كنتش وافقت على الطلعه دي اصلا. وبعدين صح، انت هتقول لهم ان في مشكله في اليخت وهنضطر اننا نبات يوم كمان. قلت له لا انا مش هقول حاجه لحد. لقيته بيبص لي من فوق لتحت كده بيقول لي والله طيب اعمل حسابك بقى انها لو ما جاتش منك انت هتحصل صحابك اللي راحوا. بصراحه ما عرفتش ارد عليه، كلامه خرسني، حسسني ان عمري رخيص قوي وفي لحظه ممكن ينتهي. والصراحه انا سمعت كلامه. بعد ما فكني وخرجني بره وطلعت دي اوضه المحرك تقريبا، خرجت ورجعت على الاوضه. لكن المصيبه دلوقتي ان ايمن مش موجود. المصيبه الاكبر اني اول ما دخلت الاوضه لقيت عامر صاحي بيقول لي هو في ايه تاني. بص حواليه قال لي هو ايمن راح فين؟ قلت له ايمن ما اعرفش ايمن راح فين. قال لي يعني ما تعرفش وانت ايه اللي مقومك دلوقتي؟ قلت له انا لقيت قمت اشرب عادي يعني فيها ايه. قال لي تشرب؟ قلت له ايوه اشرب وما تبصليش كده في ايه. قال لي انت فيك ايه؟ مش على بعضك ليه؟ وايه البهدله اللي في هدومك دي؟ بصيت على هدومي لقيت اثر الحبل اللي كنت متكتف بيه، كان فيه اللي هو الرايش بتاع الحبل ده. فنفضت هدومي كده قلت له لا مفيش حاجه، ده انا وانا جاي وقعت من على الحبل بتاع الانكر اللي فوق. وقعت. المره دي انا اللي فضلت واقف وهو اللي طلع يدور عليه، وطبعا مش هيلاقيه ما انا عارف اللي فيها. طلع ونزل وقال لي يامن مش موجود. هرد اقول له ايه يعني؟ قال لي عادل انت بتعمل ايه؟ احنا كل مره نلاقيك صاحي والمصيبه تحصل وانت بتقول مش انا، امال مين يعني؟ قلت له انت تقصد ايه؟ بقول لك ايه، انا مش كل واحد فيكم هيجي يطلع لي بحاجه، امبارح يامن والنهارده انت، هو في ايه؟ اليخت اتهز هزه عنيفه قوي وقعتني انا وهو على الارض. لسه هقوم لقيت نفسي بدوخ ومش عارف اسيطر على اي حاجه في جسمي، وكاني في حاجه ملكاني. لمحت بعيني عامر بيحصل له نفس الموضوع ومش قادر يقوم من مكانه. فضلنا على الحال ده تقريبا ربع ساعة ومش حاسين بنفسنا، لحد ما واحدة واحدة بدأت أحرك جسمي، لكن عامر فقد الوعي خالص. قمت اتحركت وطلعت على فوق، كان النهار لسه بيطلع، بس مع طلوع النهار حسيت إنها بداية يوم أكيد يوم أسود. لما طلعت لقيت سواق اليخت اسمه عم جدالة بالمناسبة، لقيت واقف يبصلي كده ورفع كتفه بيقولي أنا قلتلك انت فكرني بهزر. من الآخر الموضوع رجع لك وراسي يا عليك يا علي. هو دلوقتي مش فايق ومش سامع كلامنا ده، عايز الموضوع ده يخلص. سيب صاحبك وما تقلقش هيرجع تاني. أي نعم أنا مش عارف ازاي لكن بيرجعوا. ان عمري ما انسى اللي حصل مع عدلي. قلت له عدلي مين؟ قال لي من 3-4 سنين كده، والله ما فاكر من امتى، بس الموضوع عدى عليه مده يعني. اول ما اشتريت اليخت ده وساعتها بس قررت انا وعدلي شريكي في اليخت اننا نطلع اول طلعه لوحدنا بيه. وطلعت، كانت طلعه ما يعلم بها الا ربنا. اليوم كان في اوله ماشي عادي وما كانش فيه مشاكل، لكن في اخر اليوم اجارك الله بقى على اللي حصل. قلت له حصل ايه؟ قال لي في اخر اليوم احنا كنا خلاص بنجهز نفسنا اننا نرجع باليخت بعد ما جربناه، وعايز اقولك طبعا ان مش اول مره كنا نشتغل على يخت يعني. المهم قبل ما نرجع والليل بدا يعم، عدى طلع على سطح اليخت ولا مؤاخذه مدت شويه مفيهاش حاجه يعني، وانا رحت عشان اوجه اليخت عشان نتكل على الله ونرجع. عدى ساعة واتنين وعدلي ما بيتكلمش، مش من عادته السكوت، طول عمره رغاية اصلا، وانا برضو مش من النوع الهادي بصراحة، فعشان كده استغربت. ثبت سرعة اليخت وطلعت بره للأوضة عشان اشوفه، والكارثة اني ما لقيتهوش. عارف يعني ما تلاقيش صاحبك وشريكك وانت ما كانش فيه غيركم في اليخت اصلا. قلبت عليه اليخت ما لقيتهوش، ملهوش اثر، وده مش عيل تايه هدور عليه برضو. وبقيت في وسط دماغي مش عارف اتصرف، مش عارف اعمل ايه، فقدت النطق ومش عارف حتى اتكلم مع نفسي زي المجانين. عدت ساعة وانا في مكاني ما بتحركش، لكن قلت الوجود هنا ما بقاش لي لازمة، خصوصا ان انا بقيت لوحدي. فمشيت رجعت، وعدى يوم وانا معرفش عنه اي حاجة. في يوميها لما روحت البيت لقيت مراتي بتقولي ان مرات عدلي كلمتها وقالت لها هو ايه اللي حصل امبارح خلى عدلي متغير ومش عايز يتكلم مع حد حتى معاها. انا سامع الكلام ده ومش عارف ارد. كل اللي عرفته انت هو رجع ازاي. بعدها بيوم رحت له ولقيته فعلا متغير. قطعته وقلت له متغير ازاي يعني؟ قال لي لا يبقوا يحكوا لك صحابك بقى. وديني بقول لك اهو، لو عايز تبقى معاهم ابقى اطلع على سطح اليخت في اخر الليل النهارده واستحمل الله يجرى لك. فاضل واحد، خليهم ياخدوه، وما تنساش ان صاحبك هو اللي طلع النجمه. طلعها معناه ان لازم حد يضحي، ثلاثة بالكتير وكل يوم واحد. انا عرفت ده بعد وفاة عدلي بيومين. كل الموضوع واحد بيتكتف وعزيمة بتتقري. وبعدين أنا المفروض بدخل الأوضة ولازم أنام، ما ينفعش أحضر كل ده. واللي بعد كده أنا معرفش بيحصل إزاي، ما تسألنيش. أنا كنت بطلت أعمل الموضوع ده من فترة طويلة، لكن أنتوا اللي جيتوا وفتحتوا الباب تاني. أنا ماليش دعوة، صاحبك هو اللي اصطادها. ابعد انت نفسك عن الموضوع ده وسيبهم ياخدوه. قلت له يا عم هما مين يا عم اللي ياخدوه؟ قال لي برضه يبقى يحكوا لك صحابك. وروح دلوقتي اعمل نفسك واقع جنب صاحبك، لانه لو قام وشافك مش مرمي جنبه هيشك فيك. قلت له ده لو ما كانش شك اصلا. رحت بسرعه ورميت نفسي جنب عامر، والحمد لله ما كانش باين عليا ان هو شاكك فيا يعني، لانه لقاني مرمي جنبه. وانا بصراحه مثلت الدور صح وعملت نفسي فاقد الوعي بجد لدرجه انه صدقني وقام اطمن عليا كمان. قمت وسبته حتى ما اتكلمتش معاه. لقيته جاي وراه بيقول لي يا عادل فهمني فيه ايه، انا بقيتش فاهم حاجه. ادهم ويامن راحوا فين؟ لحتى ادهم لما اتكلمنا معاه محدش فهم منه اي حاجه. لو تعرف حاجه قولي، احنا ايه اصلا اللي قعدنا هنا كل ده ما روحناش ليه؟ لما لقاني ما ردتش عليه قال لي انت ساكت ليه؟ مش بترد ليه؟ انت اكيد عارف حاجه ومخبيها عليا. قلت له عارف ايه يا عامر؟ عارف عامر انا زي زيك. قال لي لا انت انا مش زيك، انت عارف حاجه وانا مش عارفها ومش عايز تقولي كمان. مش عايز تقولي ادهم ويامن راحوا فين. معرفش الكول اللي جات لي منين، لقيتني برد عليه وبقوله بقولك ايه، انتوا هتشتغلوني؟ انا معرفش حاجه، انتوا عايزين توصلوا لايه؟ انا مش عارف. شويه يامن وشويه ادهم، انتوا عايزين تجننوني؟ انا مالي اصلا؟ ما انا متنيل قاعد معاكم من ساعه ما جينا، ما فرقتكوش لحظه واحنا قاعدين. قال لي ما فرقتناش، بس انت الوحيد اللي بتبقى موجود لما كلنا بنصحى بالليل. تقدر تفهمني انت بتقوم ليه؟ قلت له مره قمت وقلت لكم ادهم كان معايا كدبتوني، انتوا عايزيني انا مش عارف. قال لي انتوا مين؟ عادل ما فضلش غيري وغيرك، فهمني يمكن نعرف نتصرف. كنت على وشك انه يبان عليا ان في حاجه، لكن فكره ان الموضوع فيه خوف وفي الكلام اللي الراجل قاله لي ده خلتني احاول امسك نفسي واقول له بقول لك ايه، انا ما اعرفش حاجه. يلا جهز نفسك عشان النهارده هنروح. قال لي هروح؟ قلت له بقول هنروح. قال لي ماشي يا عادل. سابني وقام معرفش راح فين، ولاحظت ان جد الله ده واقف شكله كان سامع الحوار اللي كان داير بيني وبين عامر. لقيته بيبص لي كده وكانه فرحان بيا قوي، وراح محرك دماغه كده بحركه بينت ان كلامي عجبه. راح جاي لي وموطي عند ودني وقال لي النهارده بالليل تنزل الاوضه ومالكش دعوه باي حاجه تحصل فوق، خليك بعيد احسن. قلت له انت ناوي تعمل فيه ايه؟ قال لي يا ابني لا سمح الله انا هعمل فيه ايه، بس مش انا اللي هعمل، وما تسالش عشان انا مش هجاوبك، يبقى هما يجاوبوك بقى. سكت وهو مشي، وعدى وقت طويل جدا والساعه جت حوالي 2:30 بالليل. عامر لقيته باين عليه انه هيبدا ينام، قلت له عامر ما تيجي نطلع فوق شويه. انا كلمت عم جد الله خلاص وقال لي ان اليخت كان فيه بس عطل وخلاص هنروح، يعني هو بيجهز الحاجه كده واليخت هيتحرك بالليل ان شاء الله. قوم تعالى معايا نطلع فوق. قمنا وطلعنا على فوق. الجو وحش، خنقه، حاسس بخنقه وصهد مش عارف جاي منين. اليخت بدا يتحرك، شكلنا كده راجعين. عدى حوالي ربع ساعه وحصلت حاجه غريبه انا بس اللي حسيت بيها تقريبا. اليخت اتهز كده فانا وقعت على الارض. فعامر راح ساندني وقال لي في ايه مالك؟ قلت له لا مفيش حاجه، مفيش، انا هنزل اجيب موبايلي من تحت بس اشغل حاجه عشان مخنوق. سبته ونزلت وانا عارف ان لو طلعت تاني مش هلاقيه. فضلت قاعد تحت لحد ما سمعت صريخه، بقيت احط ايدي على ودني عشان ما اسمعش صوته، وصوته برضه وصل لي. فضلت على الحاله دي لحد ما غصب عني نمت. صحيت على صوت جد الله ده وهو بيقول لي قوم يلا الحمد لله على السلامه احنا وصلنا. قلت له وصلنا فين؟ عامر فين؟ قال لي مع الباقيين. روح يا ابني، روح، انت نفدت بعمرك. لقيتني بجري حتى من غير ما اسمع بقية كلامه وروحت. روحت البيت تعبان ومش شايف قدامي من المصايب اللي انا عارف ان انا سبب من ضمن اسبابها، لكن والله العظيم ما كان في ايدي حاجة. طب ما انا كنت ممكن اوي اروح معاهم في الرجلين. اليومين اللي فاتوا عليا بعد الموضوع ده كنت شبه كاتب صحفي، لاني كتبت كل حاجه حصلت من الاول ولحد الاخر عشان لما حكيت لاخويا ضحك وما صدقنيش، وده اللي خلاني اكتب كل اللي حصل عشان اي حد يصدقني. انا عايز اي حد يصدقني ويعرف ان انا الكلام اللي بقوله ده مش كذب. وبالنسبه لاصحابي انا ترددت كتير قبل ما اروح اتكلم معاهم، لكن صورهم في كل حلم وهم بيخنقوني كانت حاجة لا تحتمل، كوابيس ووجع في جسمي وبالذات في كتفي معرفش بيجي منين. ساعات ما كنتش بعرف اتحرك من الوجع ومفيش علاج جاب معايا نتيجة. الحاجة اللي نسيت اقول عليها اني اول ما رجعت البيت ووالدي ووالدتي شافوني اترموا عليا ولاني اتأخرت عن الميعاد اللي كنت قايل لهم ان انا هرجع فيه. ولما حكيت لهم على الظروف اللي حصلت وان اليخت اتعطل في المية، ابويا رد وقال لي يا ابني وانت لما يحصل معاك ظروف مش المفروض تتصل وتطمننا؟ ولو ما اتصلتش ما بتردش علينا ليه؟ احنا اتصلنا بيك كتير وانت ما كنتش بترد. قلت له انا تليفوني ما رنش. وبطلع الموبايل من جيبي لقيت اللوج بتاع الموبايل على اخر مكالمات لم يرد عليها. قلت له انا معرفش ان حد فيكم اتصل بيا، ولو كنت اعرف كنت اتصلت وكلمتكم وعرفتكم في ايه. ابويا فضل يتكلم وصوته كان عالي قوي، بس مش بالنسبه لي انا، صوته بالنسبه لي كان واطي قوي لدرجه ان انا سبته ومشيت دخلت على اوضتي. بعد تفكير عميق في كل اللي حصل استغرق حوالي 4 ساعات، قمت اغسل وشي ودخلت انام من كتر التعب، مع اني عارف ان الاحلام متعبة اكتر بكتير، بس مفيش في ايدي حاجة اعملها. نمت كتير، والمرة دي المرة الوحيدة اللي محلمتش فيها بحد منهم. ما تقوم عادل كده وبطل كسل يا اخي، انت نايم بقالك كتير، انا وحشتكش ولا ايه؟ أدهم؟ لا ما يتهيأليش، مش أدهم، أنا مش هو خالص، هو راح وأنت كمان هتروح، متستعجلش. أدهم أنا آسف والله. سيدي قلنا مش أدهم، أنا اسمي أصيل، بلاش أدهم دي، مش لايقة عليا خالص. أصيل مين؟ أصيل مين؟ صاحب أدهم. ده صوت صاحب أدهم. أول ما قال الكلمة دي لقيتني بقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، راح واقع على الأرض. الهبد هبد ده. قمت جري من على السرير معتقد ان انا مش هلاقيه، ما هو مش بني ادم ده اكيد. لقيته مرمي على الارض زي ما هو. ابويا فتح الباب واخويا وراه بيقول لي في ايه ادهم ماله؟ قلت له ادهم ماله ايه؟ اخويا بيقول لي في ايه، ما هو دخل يصحيك زي ما هو متعود، في ايه اللي حصل؟ قلت له متعود ايه، ده مش ادهم. قعدوا شويه فوقوا فيه، واول ما فاق بص لي وفضل ساكت، وهو ملامح وشه عاديه مش زي اللي كانت موجوده من شويه، بس فجاه رجع تاني. قاموا سندوه طلعوا بره، جيت اطلع لقيت ابويا بيقول لي لا خليك انت هنا لما نشوف فين، انتوا متخانقين ولا ايه؟ قلت له لا انا هطلع مش هسيبكم معاه لوحدكم. قال لي انا ابوكوا بقول لك اقعد، لما افهم انا في ايه هبقى اندهلك. قلت له لا مفيش حاجه، مفيش مشكله ولا حاجه، بس انا عايز اطلع. قال لي انت مش شايف نفسك عامل ازاي؟ طب ما انتش طالع. وراح قفل الباب وطالع. انا خايف عليهم من اللي بره، ده مش ادهم اساسا. رميت ودني كده عشان اسمع بيقولوا ايه، لقيته بيقول لابويا عادل حاول يضربني، وانا عرفت الحق نفسي، بس الضربه خلتني في دراعي. مشكلة ده صاحبي برضو مهما كان، هو بس من يوم الرحلة متغير معايا، ومش معانا لوحدي كمان، ده مع أصحابنا كله. أنا أفضل أنه يروح لدكتور، قال لها نعرف ماله بس جراله إيه. وقام استأذن، تفتح الباب لقيته بيبصلي وفي وشه نظر عمري ما هنساها، نظرة شماتة على أنه انتصر عليا، وشاور على كتفه اللي الوشمع كان موجود عليه، وبعدين شاور عليا ومشي. مين ده؟ دخلت الاوضه وابويا ورايا، قلت له قبل ما تتكلم معايا اي كلمه اللي كان قاعد معاك بره ده مش ادهم، وانا سمعت الكلام اللي هو قاله، هو كذاب على فكره، وانا مش عايز اسمع اي كلام تاني في الموضوع ده خلاص، ما حدش يتكلم معايا. ابويا حس ان انا فعلا فيا حاجه، فما نطقش ولا كلمه وسابني وطلع. فضلت حوالي ساعه مش مستوعب اللي حصل، ازاي ادهم رجع؟ ولما يرجع لنا ليه؟ هو ده اللي الراجل قال لي عليه انه هيحصل؟ طب اللي حصل مع ادهم ده ممكن يكون حصل زيه مع عامر ويامن؟ وانا قاعد تليفوني رن برقم غريب، فسبته وما ردتش، ما ردتش عشان انا مش في مود اتكلم مع حد اصلا. عملت الموبايل سايلنت وقلت هكمل نوم، انا تعبان جدا. نمت بعد تفكير عميق في اللي حصل وبرضه مش لاقي له حل. ما فوتش غير تاني يوم العصر، فوت على صوت اخويا بيقول لي عادل، هو عادل هو كان في حد معاك في الاوضه امبارح؟ صحيت طبعا بقول له في ايه اللي انت بتقوله ده؟ قال لي كان في حد معاك في الاوضه امبارح؟ قلت له لا، مين يعني؟ ما انا كنت نايم. قال لي نايم وبتتكلم مع نفسك؟ قلت له بتكلم مع نفسي. قال لي ايوه يا ابني انت كنت عمال تتكلم، بصراحه انا ما فهمتش كلامك، بس في ايه ممكن تفهمني؟ انا اخوك عادل انا ما كنتش ناوي اقول لك، بس بابا ناوي يجيب لك دكتور يشوف مالك. قلت له دكتور؟ كل ده عشان اللي زفت ادهم ده قاله امبارح؟ قال لي لا، ما هو الموضوع مش بسبب ادهم بس. امبارح بالليل وانت نايم عامر ويامن اتصلوا بيك كتير، فلما انت ما ردتش اتصلوا على موبايل ابوك وحكوا له حاجات غريبة قوي عليك لما كنتوا في الرحلة دي. قالوا انك كنت بتحاول ترميهم من على اليخت عشان تموتهم وما كنتش بتهزر. عادل انت فيك ايه؟ انت المفروض تقولي، انا ممكن اساعدك على فكرة. تساعدني في ايه؟ الورطة السودة اللي انا حطيت نفسي فيها دي، يا ريتني ما كنت طلعت طالعه الزفت دي. انا لازم اهدى واعرف اتصرف ازاي في كل ده. انا عارف ان هما مش هيسيبوني في حالي، والدليل انا بدات اشوفه بعناية اهو. طب اعمل ايه؟ عدى حوالي اسبوع، اضطرابات في البيت ملهاش اخر والسبب معروف، انا بقى في حاجه والكل مصدق. والدي حاول في الاسبوع ده انه يوديني لدكتور نفسي، ولما رفضت كانت مشكله وخناقه سمع بيها الجيران كلهم، وانا اتفضحت في العماره. التاريخ النهارده بالظبط 9 مايو 2015. جات لي مكالمه حوالي الساعه 12:30 بالليل. في الاول انا خفت ارد، وبعدين اضطريت افتح عشان اتخنقت من خوفي ده، واللي حصل كالاتي. الو، ايوه، مين معايا؟ ايه ده، انت نسيت صوتي ولا مين اللي بيتكلم؟ صديق، تقدر تناديني نائل. نائل مين؟ صاحب عامر. عموما احب اقول لك ان ليك الفضل في اللي حصل، لان لولاك ما كنتش خرجت من حبسي. حبس ايه؟ اسمعني بس يا حبيبي، انا عايز بس اوصل لك معلومه. صاحبك الضعيف عامر ده مش هيعيش كتير، ما اظنش انه هيقدر يستحمل، نهايته قربت. بس ما تقلقش، بيصيرك تتحط في نفس موقف، وتعرف هو حاسس بإيه دلوقتي. قال لي صحيح، إيه أخبار سارة البنت بتاعت الجامعة؟ أنت مش برضه بتحبها؟ سارة؟ أنت عرفت منين؟ ما قلت لك صاحبك ضعيف، صاحبك اتوسم، وأنت كمان هتتوسم قريب، هما يدوب يومين. ما هو لازم يعدي اكتر من اسبوعين. لما تتوسم ابقى اسال حد من صحابك الضعفاء، ما انتوا كده البشر اغبياء. سلام. يا نهار اسود، حتى عامر؟ أنا مش عارف أعمل إيه. كل اللي عملته ان انا فعلا كتبت كل حاجة حصلت، والله اعلم اللي اتقال لي ده هيحصل ولا لا. اللي انا عارفه كويس ان انا دلوقتي ماليش صحاب، كلهم بقوا زي بعض، الله اعلم بقى اتلبسوا ولا اتمسوا، انا مش عارف. كنت في يوم فاتح الفيس بتاعي فلقيت ادهم ويامن وعامل الثلاثه في نفس الوقت بعدين صور لكتافهم اللي مرسومه بنفس الرسمه، اللي لو قعدت سنه هحاول افهمها مش عارف افسر تقاطعاتها ولا الحروف العربي المتشابكه في بعض، مش عارف. انتوا عايزين مني ايه؟ ما تسيبوني في حالي بقى. ابويا بعديها جالي وبيقولي ما هو بص بقى، صبرت عليك لما بجحت وزعقت فيا وقلت ماشي، لكن توصل ان انت تقعد تغني وصوتك في الحمام يعلى، لا انت عايز تكفرنا بقى. بقولك ايه، انت بكره تروح للشيخ بقى يرقيك ولا يشوف لك حاجه تعدلك كده. قلت له شيخ؟ شيخ ايه؟ شيخ ايه؟ انا مفيش حاجه وما عملتش كل اللي انت بتقول عليه ده. قال لي انت وبتكذبني كمان. طب بص بقى، ان ما كنتش هتروح فانا هجيبهولك وبالعافيه، وابقى وريني بقى هتطلع عبطك ده علينا ازاي. وما كانش بيهزر. تاني يوم لقيته جاي من الشغل فعلا وجايب شيخ معاه. طلعت في نص الصاله وزعقت وقلت له انت مفكرني مجنون وجايب لي شيخ يعالجني كمان، انتوا في ايه؟ انتوا محدش فيكم حاسس بيا ليه؟ محدش منهم رد غير الراجل ده. قال لي يا ابني انا مش جاي اعالجك ولا حاجه، وانت فعلا ما فاكش حاجه يعني، انا بس جاي اقعد اتكلم معاك في اللي مخليك متضايق ومتعصب كده، ولو مش عايزني اقعد انا ممكن امشي على فكره. بصراحه كلامه زي ما يكون هداني، وحسيت ان انا ممكن اتكلم معاه وهيفهمني، مش مهم يلاقي لي حل، المهم ان انا اتكلم واخرج اللي جوايا لاي حد يسمعني وخلاص. قعدنا نتكلم وحكيت له كل حاجه. قال لي تعرف توريني الرسمه الوشم اللي انت كنت بتقول ان انت شفته على كتف صاحبك ده؟ قلت له هو طب ثانيه واحده. فتحت الاكونت بتاعي على الفيس ووريت له الصور. قال لي طيب. قلت له في حاجه ده انا مش فاهم. قال لي بصراحه انا ما اعرفش ده ايه وما اعرفش ايه اللي مرسوم، بس في رمز في من ضمن الرموز دي، رمز من رموز الشيطان والعياذ بالله. بص يا ابني، انت حصل نفسك بكلام ربنا، واقرا قران كل يوم وما تفوتش يوم، وما تقلقش ان شاء الله ما فيش حاجه يعني. كلامي معاها داني نوعا ما، وحسيت ان انا اتعدلت شويه. وانا فعلا بدات اعمل اللي هو قال لي عليه، لحد ما في يوم وانا نايم حصلت اخر حاجه هكتبها، وانا مش شايف انها نهايه ممتعه انهي بيها لاني ما بألفش. عشان انام بعد ما قريت قرآن كتير قوي لحد ما ارتحت ونمت. بفكر اني قريت القرآن هتحرقنا. هو مش عارف ان بغبائه بيزود عددنا وبيخرج عدد كبير قوي مننا من حبسهم. بفكر انه لما يكتب اللي بيحصل معاه ده ويبعته لواحد اسمه جابر الحسيني، هو كده بيحلها. ما اعرفش انه هيقلب الدنيا عليه وعلى كل اللي هيسمعوا الكلام ده. خليه يبعت اللي هو عايز يبعته. صحيت بعد ما سمعت كل ده، وطبعا ما فكرتش اتحرك من مكاني وقتها، بس انا هبعت اللي انا كتبته وبالاسماء، مش هتفرق. واللي يحصل لي يحصل لي، واللي يحصل لغيري يحصل. انا اصلا عارف ان حوار الكتابه ده ورا مصيبه، بس انا ماليش دعوه. أنا آسف. السلام عليكم. أنا طبعا آسف على تأخيري وآسف على حاجات تانية كتير بعد كده، بس مش مشكلة، أنا خلصت الثلاث أجزاء اللي أنا وعدتكم بيها. الجزء الأخير ده أنا معرفش إزاي وليه هبعتهولك يا خيري، بس أنا كنت عايز أبقى عند وعدي معاك ومع الناس اللي بتسمعك كلهم. أنا جابر الحسيني، أنا آسف لو حاجة حصلت وآسف لو حد هيتأذى بسببي، لكن والله ما في إيدي حاجة أعملها. كل اللي حصل ده حصل غصب عني، أنا استلمت القصة وقريتها وما عدلتش فيها حرف واحد، وبعدتها عشان أنا اتأخرت عليكم كتير، ما كانش في وقت استنى قصة تانية أو إن أنا أكتب حتى قصة، فبعدتها. الله أعلم هنتقابل تاني ولا لأ، الله أعلم إن سمعتوا في القصة ممكن يحصل لنا قبلكم ولا لأ. أنا آسف، آسف تاني وتالت. سلام.